شيخ، إذا كان لي في ذمة رجل مبلغ قدره 100,000 ريال مقسطة، واستلمت بعد مضي سنة 24,000 وحلت الزكاة، هل أزكي 24,000 أم أزكي 100,000 كاملة؟ كيف 24,000 و 100,000؟ شلون هذا؟ هي أقساط في السنة أستلم منها 24,000 وفي ذمته 100,000. نعم. فإذا حال فارس هل أزكي 24,000 التي وصلتني؟ أي نعم، أزكي 24,000 التي وصلتك فقط. فقط. ثم إذا جاء الحد الثاني زك 24,000، ثم إذا تمت المدة زك ما بقي لكل السنوات الماضية. جزاك الله خير. إذا قبضته. فهمت الآن؟ نعم.